تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك بالله عز وجل يعتبر وبالا على صاحبه، ويعتبر أيضا سببا في الخلود في النار عياذا بالله. وإن من الشرك ما يكون خفيا كالرياء، أن يعمل العمل يرائي به النار، وكي يرى مكانه، وكي يقال كذا وكذا، فإن هذا من الأعمال السيئة ومن الإرادات السيئة. فالمرأة المسلمة ينبغي أن تنقح هذا التوحيد لله عز وجل، فلا تتقرب إلا إلى ربها، ولا ترجو إلا ما عند خالقها، ولا تخف إلا من ربها، ولا تسأل إلا الله عز وجل، سيما فيما لا يستطيع عليه المخلوق. ولو استطاعت أن تستغني عن المخلوق مطلقا فإن هذا فضل عظيم. إننا جميعا بحاجة إلى تحقيق هذا التوحيد الخالص، أن تتعلق القلوب بربها، فلا رجاء إلا فيما عند الله، ولا خشية إلا من الله عز وجل، ولا شوق إلا إلى لقاء الله عز وجل، وكذلك أيضا ولا استعانة ولا توكل إلا بالله عز وجل. فإن هذه مقامات عظيمة ينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص على تحقيقها، وأن تسعى جاهدة في نيل رضا الله عز وجل في هذه الأمور العظام. أما أن تظل الأمور وهي على خطر عظيم، تبقى دون متابعة لقلبها، ودون متابعة لتوحيدها، ودون متابعة لإخلاصها، فإن الشرك قد يتسرب إلى القلب، وقد يتسلل إلى القلب. فقد تعمل المسلمة عملا من أجل أن ينظر إليها الناس، وقد تعمل عملا في ظنها أنه صالح، وهي من أجل أن يقال كذا وكذا، كي يمدحها الناس ويثني عليها الناس، سيما طالبات العلم وطالبات القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم القارئ الذي قال: يا رب قد قرأت فيك كتابك وعلمتك. قال الله عز وجل: إنما قرأت ليقال قال خذوه. فتأخذه الملائكة فتكبه على وجهه في النار. إن قراءة القرآن وتعلم القرآن أعمال صالحة عظيمة، لكن لفساد النية تكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. كذا طالب العلم وطالبة العلم، مقام عظيم أن يهيئك الله عز وجل أن تكون مبلغا لدينه، وأن تكون من فقهاء هذه الأمة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان العلم مطية لدنيا تريد من ورائه أن يحمدك الناس، وتريدين من ورائه أن تصدري في المجلس، أو أن تريدين من ورائه أن يشار إليك بالبنان، أو تريدين من ورائه شهرة ومنافسة لزميلاتك، فإن هذا من فساد النية. فعلى المرأة المسلمة أن تتابع قلبها، وأن تراقب قلبها في مقصدها وفي نيتها في طلب العلم الذي هو من أعظم العبادات التي أمر الله بتحصيلها. العلم الذي هو ميراث الأنبياء، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلم ذلك المقام الرفيع الذي قال الله عز وجل في شأنه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم الذي جعله ربنا سببا لتحقيق الخشية والخوف من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا فسدت نية العابد وإذا فسدت نية طالبة العلم فإنه يصير وبالا ويصير شؤما على صاحبه. فاحذري أيتها المسلمة يا طالبة العلم أن يكون حظك من هذا العلم هو دنيا زائلة، وهب أنه قالوا قد استفاد، وهب أنه قالوا قد تعلمت، وهب أنه قالوا قد صارت كذا وكذا، فإن ثناء الناس لا يقدم شيئا ولا يؤخر. فعلى المسلمة أن تلاحظ قلبها وأن تحقق التوحيد الخالص لربها عز وجل، فالله مدحه هو المدح وذمه هو الذم، أما الناس فإنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أبيات شعرية: فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام ضباب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صفى لك أيتها المسلمة ما بينك وبين ربك عز وجل فلا تلتفتين إلى شيء آخر، فكل من على التراب تراب. فالواجب على المسلمة أن تحقق التوحيد الخالص، فطالبة العلم المؤمل أن تكون داعية إلى الله عز وجل، والمؤمل أن تكون معلمة للخير، والمؤمل أن تكون مربية للمسلمات. فإن المقام الذي عليه طالبات العلم مقام رفيع لا يفسده إلا فساد النية، ولا يسقطه إلا دنو الطوية، ولا يزنيه إلا أن يقع في قلبك أيتها المسلمة الغير من أخواتك، فتبحثين يمينا وشمالا في القدح والطعن والتنقص. هذا يفسد عليك دينك، ويفسد عليك إيمانك، ويفسد عليك طلبك للعلم. الواجب علينا جميعا أن نحقق الأخوة بيننا، وأن تكون المسلمة مع أخواتها أختا صالحة ناصحة صادقة تحب أن يجرى الخير على يدها أو على يد أخواتها. هذا هو الذي تؤمنه، نصرة الله ورسوله كما نصرة الله ورسوله كما قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمسلمة لا تبحث على ثناء أحد ولا تبحث على مدح أحد، إنما تريد أن تقيم دين الله عز وجل. إن جرى خير على يديها فنعم ما هو، وإن جرى على يد أختها فهي كذلك فرحة بما حققه الله عز وجل. فعلينا أن نجاهد أنفسنا بمحبة الخير لأنفسنا ولأخواتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا ينبغي للمسلمة أن تعلم أن سبيل الغمز والطعن والتنقص يعتبر أمرا سيئا محرما. لا ينبغي لطالبة العلم ولا لطالبة القرآن أن تحملها الغيرة والتناقض على أن تطعن في أختها، فقد قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، فينبغي للمسلمة أن تحفظ حق أختها بأن تحفظ عرضها، فلا تتكلم فيها بقدح ولا بتنقص، فإن رأت ما يقتضي النصح بذلت إليها النصيحة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الدار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدل ذلك على أن النصح هو سبيلنا، النصح الذي فيه الإخلاص والذي فيه محبة الخير لأختك المسلمة، تحبين هدايتها وتحبين سلامتها وتحبين لها العلم وتحبين لها الفضل وتحبين لها التقى وتحبين لها كل خير. فهذا الذي ينبغي عليك أيتها المسلمة، والحذر من أن تنتقص إحداكن أختها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. فإن احتقار المسلمة ذنب عظيم، والواجب عليك أن تحسني الظن بأخواتك. فقد قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن المحبة بينكن أيتها الأخوات ينبغي أن تكون لله عز وجل، لا لدنيا ولا كذلك أيضا لغرض دنيس، إنما ينبغي أن تكون المحبة بينكن لله عز وجل. فالله عز وجل يقول يوم القيامة وينادي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقون. فالحب في الله يقتضي منك أيتها المسلمة أن تقربي من قرب الله عز وجل، وأن تباعدي من باعده الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهو يشمل المرأة كذلك: إذا أحببت أختك في الله فيشملك هذا الحديث العظيم الذي فيه تظنين يوم القيامة بظل يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل. فلتحذري المسلمة أن يكون الباعث لها في عشرتها لأخواتها دنيا كاذبة أو إلف وعادة أو شهوة خفية عياذا بالله، بل الواجب أن تتأملي في صحبتك لأخواتك. هل المراد منها المحبة بالله؟ هل المراد منها التعاون على البر والتقوى؟ فقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهل محبتك لأختك المسلمة هي قائمة على التعاون على البر والتقوى؟ هي قائمة على التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ هل هي قائمة على التناصح فيما بينكم؟ أم هو ربما إلف وعادة وشهوة للتلاقي؟ فالمسلمة ينبغي أن تراجع حساباتها في مثل هذه الأمور العظام. ربما تقدمين على الله عز وجل فينادي الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأردت أن تقومي فتمنعك الملائكة، أو لا تستطيعين أن تقومي لأنك لست ممن أحببت أخواتك في الله. فاحذري من خداع النفس، واحذري أن تكوني ممن تعول على شيء ولا تجد شيئا. كذلك أيضا مما ينبغي أن نتواصل به جميعا هو الحرص على الائتلاف والاجتماع على الحق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والله عز وجل يقول آمرا بالاجتماع، قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فاحرصي ايتها المسلمه على الاجتماع على الحق والسنه مع اخواتك، واحذري ان يقع بينكم التهاجر والتناحر والتدابر والتقاطع. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاحذري من الهجر واحذري من التقاطع والتدابر، فإن الشيطان يغلب على هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. فالشيطان يحرش بين المؤمنات، قد قالت عنك كذا، إنها تنظر إليك بنظرة كذا، إنها تحمل عليك كذا، وهكذا. وساوس يلقيها الشيطان في قلب المسلمة كي تهجر أختها، وكي تطعن في أختها، وكي تتنقص أختها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فكرهت أو إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يلقي في قلوبكما سوءا، وفي رواية شرا. فاحذري من نزغات الشيطان، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأنت إذا وقع في قلبك على أختك شيء من وساوس الشياطين فاستعذي بالله رب العالمين من شره، فإن الشيطان حريص على أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. تنازع مهاجري مع أنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسرعا يجر رداءه، وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. فاحذروا من الفرقة والتنازع، قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يورث الفشل بيننا. تعاونوا على الحق والهدى، وتناصحوا بالبر والتقوى، وكونوا على رفق بينكن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا كانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى المسلمة أن تكون رفيقة بأختها، حريصة على هدايتها، تتوخى الأسلوب الطيب والكلمة الحسنة. قال الله عز وجل: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت أيتها المسلمة لئن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من حمر النعم، وهي من أثمن إبل العرب. فانتبهي أيتها المسلمة لمثل هذه الأمور العظيمة، وإياك إياك أن يستدرجك الشيطان إلى الغمز واللمس في أخواتك، وأن تكوني مفتاح شر لا مفتاح خير، بأن تنقلي الكلام من ها هنا إلى ها هنا على جهة الإفساد بين القلوب، فإن هذا من النميمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنمام الذي ينقل الكلام من هنا إلى هنا بين المتحابين على جهة الإفساد بينهم. فاحذري أيتها المسلمة، إذا سمعت كلاما عن أختك ينبغي أن تتبي على عرضها، وينبغي أن توقفي الألسنة عليها، وينبغي أن تحرصي على التناصح والتوجه فيما بينكم، والتعاون على البر والتقوى. أما من جاءتك بخبر صدقت الخبر، ومن طعنت عندك طعنت أنت أيضا. وهكذا لا حرمة لعرض ولا حرمة لمسلمة، إن هذا من الذنوب العظام. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال في أخي ما ليس منه سقاه الله يوم القيامة بلدغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما لدغة الخبال؟ قال: أطارة أهل النار. فالحذر أن تتكلمي في مسلمة، أو أن تغمزي مسلمة، أو أن تطعمي في مسلمة، فإن الله عز وجل حذر من هذا ونهى عنه. ثم أيضا قد تكون هذه المسلمة من الصالحات القانتات العابدات المؤمنات فتعادين رب الأرض والسماوات. قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأنت إذا أوقعت العداوة مع أخواتك، ما الذي يدريك؟ لعلهن من الصالحات من أولياء الله عز وجل، فتقعين في محاربة رب العالمين. فالحذر أيتها المسلمة، وكلنا نحتاج إلى وعظ وتذكير، وكلنا نحتاج إلى نصح وتوجيه، وكلنا نحتاج إلى كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أيضا أمور المنهج والسنة أمور مهمة وعظيمة أيضا ينبغي أن نتواصى بها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث العرباض الثانية عند الترمذي وعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة وزنت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فينبغي علينا أن نتواصى بالسنة، فإنها هي المخرج من هذه الفتن، من فتن الحزبيات، ومن فتن البدع، ومن فتن الطوائف والملل والنحل. علينا أن نعتصم بكتاب الله، وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمسكا صادقا ظاهرا وباطنا. علينا أن نتفقى في دين الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أنت إذا لم تشتغلي بطلب العلم فتشتغلين بالقيل والقال، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكره الله لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة سؤال وإضاعة المال. وقد قال الحميدي بيتين من الشعر جميلين: لقاء الناس ليس يفيد شيئا، سوى الهذيان من قيل وقال فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال. فعلى المسلمة أن تنصرف إلى طلب العلم لا تنصرف إلى القيل والقال وإلى تتبع الزلات والعثرات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يكن الإيمان في قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فاحذري أيتها المسلمة أن تتتبعي عورة أختك أو أن تحاولي أن تعثري على عيب أو على خطأ أو على زلة. الواجب علينا جميعا أن نحرص على سلامة بعضنا وإذا رأينا عيبا وإذا رأينا خطأ أن نحرص على الدعوة إلى الحق والهدى برفق ولين وأن نحرص على هداية هذه الأخت بتوجيهها بالكلمة الطيبة وبالنصيحة الصادقة وبالستر فيما بينك وبينها. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. أما أننا نفرح بالخطأ ونطير به ويرتجر يمينا وشمالا وهكذا فإن هذا ليس من سبيل المؤمنين. الواجب علينا جميعا أن نتآخر وأن نعترف على الحق والهدى وأن نحرص على اغتنام الأوقات. هذا العمر الذي سنسأل عنه دقيقة دقيقة ثانية ثانية. روى الإمام النسائي والترمذي في جامعه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به. فالعمر ستسألين عنه، هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل ستسألين عنه دقيقة دقيقة ثانية ثانية. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فعليك أيها المسلم أن تشملي للآخرة وأن تتزودي بالهدى والتقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عليك أن تغتنمي الأوقات في العمل الصالح وعليك أن تغتنمي الأوقات في تعليم الناس الخير وعليك أن تغتنمي الأوقات في البذل والجهد في بذل الجهد في تحصيل العلم النافع قراءة وحفظا وتربية. تتعلمين صغار العلم قبل كباره وتتلقين العلم عن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء علماء السنة. ينبغي أن تحرصي على التحصيل عندهم. فإذا لم يتيسر الاستفادة منهم مباشرة فالأمثل من طلاب العلم الذين شهد لهم العلماء بالسنة والاتباع وبالعلم والفائدة. علينا جميعا أن نتعاون على بذل الخير وعلى العلم والتعلم. ومن أخطأ صوبنا خطأه وناصحناه ومن تعثر أقمناه كي يمشي معنا على الطريق. وهكذا نسعى أن نكون مفاتح خير مغالق شر. نحرص على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المعالج فلا وأما المكابر فلا وأما صاحب الهوى فلا وأما الذي يحارب دين الله عز وجل فلا ولا كرامة. لكنني أتكلم حول الأخوات السلفيات التي قد تقع من بعضهن أخطاء فالواجب أن نترقب في تصحيح الخطأ وفي هدايتهن إلى الخير وأن نحرص على جلبهن إلى الخير. أما أن نكون منفرين فلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أطال معاذ الصلاة بالناس قال أيها الناس إن منكم منفرين، فلنحذر أن نكون ممن ينفر عن الخير والهدى، وممن ينفر عن السنة والاتباع. من خطأ، من أخطأ فإننا نناصحه، ومن زلت قدمه فإننا نقوم سيره، ومن ربما طاش يمينا أو شمالا ذكرناه بالله عز وجل. أما أن نتسرع في الأحكام وأن نطلق الأحكام جزافا فهذا ليس لنا. الذي ينبغي علينا أن نعرف مقدار أنفسنا، الذي ينبغي علينا أيها الأخوات أن ننشغل بما ينبغي أن ننشغل به من طلب العلم النافع والجد في التحصيل، فإن العلم تعطيه كلا يعطيك بعضه، فكيف وأنت لا تعطينه إلا الوقت القليل، فكيف وأنت لا تعطينه إلا الوقت اليسير؟ متى تصير منكن طالبات علم؟ ومتى تصير منكن داعيات إلى الله؟ ومتى يخرج منكن مربيات للأجيال؟ إذا كان الشأن أننا نضيع الأوقات والأعمار بدل أن نغتنم الأوقات في التحصيل والطلب، فعلينا أيها الأخوات جميعا أن نعرف قيمة الأوقات وأن نعرف قيمة الأزمان قبل أن يطوى الأمور سدى. ما حققنا نفعا وذهب الأمر شتاتا، كما قال الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. السنة مجال، لكن علينا أن نتعرف على السنة وأن نتفقه السنة وأن نعرف السنة. السنة خير وبركة إذا حرصنا على تعلمها والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. أما أننا ندعي أننا أهل السنة وما ندري ما السنة، أننا أهل السنة ولا نتعلم السنة، أننا أهل السنة ولا نعمل بالسنة، أننا أهل السنة ولا نصبر على الأذى من أجل السنة، فهذه دعاوى، والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء. الواجب علينا جميعا أن نراقب الله عز وجل بالسر والعلانية، وأن نحرص على نصرة دين الله عز وجل، وعلى أن نكون على أخوة أو أن تكون على أخوة بينكن. كذلك أيضا ينبغي ألا نستعجل الثمر، فمن طالبات العلم من إذا درست كتابا أرادت أن تدرس، ومن حفظت مصطفى أرادت أن تدرس، ومن غابت شهرا سافرت شهرا أرادت أن تدرس، وهكذا في سباق على التعليم والتدريس، وهذا ليس بحق. مهمة التعليم مهمة عظيمة، والتفضل لنفع الناس وإفادتهم يحتاج إلى تزكية من العلماء. أما أننا هكذا نتسابق في التعليم من أجل أن يقال ويقال، فهذا يدلك على فساد في النية. الواجب علينا جميعا ألا نستعجل الثمر، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، ويعلم الله عز وجل أننا مع طلبنا للعلم، مع طلبنا للعلم ومع رحلتنا في طلب العلم، أتمنى أنني جالس في بيتي أدرس الآن، أتمنى أنني بعيد عن هذا كله لما نعلم من ضعفنا. التدريس أمانة عظيمة أيتها الأخوات، وهو انشغال عما ينبغي أن تتزود به. الواجب عليكم الآن أن تحرصنا على الفائدة، وأن تحرصنا على تثبيت العلم وإتقان العلم ومراجعة العلم وحفظ العلم والعمل بالعلم. هذا الواجب علينا. مسائل العلم كثيرة وأبوابه كثيرة، أما أن تجلسي للتدريس وبعدها أيضا يدفعك هوى النفس إلى درس آخر ودرس ثالث، وأنت لم تكملي علوم الآلة، أنت لم تكملي علوم الآلة، فهذا من التصدر قبل أوانه، هذا من التصدر قبل أوانه. الواجب علينا جميعا أن نحرص على التأصيل والتحصيل بصبر ومصابرة، فالأمر كما قال يحيى ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم، تحتاجين إلى حفظ، وتحتاجين إلى إتقان، وتحتاجين إلى فهم، وتحتاجين إلى مراجعة، وتحتاجين وتحتاجين. فعلينا جميعا ألا نتسرع في التصدر للتدريس، ولا التصدر أيضا إلى النفع، لكن أن تراجعي مع أخواتك فهذا أمر حسن، أن تجعلنا حلقة بينكم تراجعنا الدروس وتراجعنا الفوائد فهذا أمر حسن، لكن الاستعداد في التدريس وأنت لما تتقني العلوم فهذا خطأ، وأيضا هذا سيجرك إلى أن تسألين في دين الله فتفتين بلا بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت ربما تتصدين للإفتاء، ومن أفتى بغير علم فقد ومن أفتى بغير علم فليتبوى مقعده من النار. فلتحرص أيتها المسلمة على التزود وعلى اغتنام الأوقات في إتقان العلم، ولا تستعجلي، فالاستعجال مضر بالطالبة. كذلك أيضا علينا أن نتواصى بترك، وقد تقدم، الطعن فيما بينكم، لا، الواجب علينا أن نتآخى، والواجب علينا أن نبذل الروح، والواجب علينا أن نكون رحما، فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق، وهم أرحم الناس بالخلق، فالذي ليس في قلبه رحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأقرع ابن حابس: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. فينبغي للمسلمة أن تكون ذات رحمة بأخواتها، في قلبها محبة صادقة ورحمة بهن، تحرص على سترهن، وتحرص على إطالة أثراتهن، وتحرص على هدايتهن، وتحرص على حب الخير لهن. وهكذا ينبغي أن نجتمع على الحق والسنة، فمن كان مقصرا نصحناه فأتم تقصيره، ومن كان مجدا شكرناه ودعونا له بالثبات، وهكذا كلنا يكمل بعضنا بعضا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددكن إلى كل خير، وأن يعينكن على كل بر، وأن يلهمكم الصواب والسداد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هناك بعض الأسئلة أقطع ما سيحصل. قال: بيت، أو قالت: بيت فيه سحر، قال: البيت يعلمون، ولكن لم يزال هذا السحر لأنه مدفون في الأرض، فما الحل لإبطاله؟ إذا علم موضع أو مكان السحر فإن في نفيه إبطال للسحر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سحر لأنه كان في ماسطة في نصفه. وعلى كل حال، إذا كان هذا السحر تحقق من أنه مدفون في الأرض في مكان يغلب على الظن أنه فيه، فليفتش هذا المكان، وعلى أهل هذا البيت أن يقيموا طاعة الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وكذلك أيضا قراءة سورة البقرة، فإنها لا تستطيعها البطلة السحرة، وكذلك أيضا آية الكرسي تكرارها، فإن هذا له أثر في شفاء أهل البيت. كذلك عليهم أن يجانبوا المعاصي من قنوات فضائية وسماع الأغاني ومتابعة للمسلسلات، فإن المعاصي هي وقود بقاء هذه الأشياء من سحر ونحوه. فإذا استقام أهل البيت على الخير والطاعة فإن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تقول: في إحدى أيام شهر رمضان المبارك كنت قد ركبت أو عدلت المنبه قبل الفجر، فاستيقظت من الليل وشريت دون أن أنظر إلى الساعة، معتمدة في ذلك على صوت المنبه، فقلت أني لم أسمعه، فشريت ما يمكن أن أستيقظ إلا بعد طلوع الفجر. طيب، فهمت أن هذه الأخت قد عدلت المنبه قبل الفجر، قالت: فاستيقظت من الليل وشربت دون أن أنظر إلى الساعة، معتمدة على ذلك على صوت المنبه. على كل حال، إذا كان شربها للماء بعد الفجر وهي تظن أن الفجر لم يدخل، فمن باب التحوط إذا حصل لها تفريط، إذا حصل لها تفريط أن تقضي هذا اليوم. قالت: ما رأي فضيلتكم في جلوسنا في مجلس النساء وبعضهن كاشفات ملابسهن عن بعض عوائمهن في الأيدي والجيوب والسيقات؟ لما ينبغي أن تلبس المرأة المسلمة أمام النساء إلا ما يدعو إلى الحشمة والستر، فإن هذه الألبسة ليست هي لباس الصحابيات، والصحابيات كنا يلبسن لباسا ساترا بينهن، كذلك أيضا يبدين ما يبدى عادة في الوضوء كالقرتين والساعد وكأيضا أسفل الرجل مع القدم، هذا لا بأس به، أما على النحو الذي يكون فيه كشفا للحياة كالسيقان مثلا أو كنحو التساهل في الزيف ونحو ذلك، أو أن يكون اللباس ضيقا ساتنا يبدي مساتن المرأة، فإن هذا لا يجوز. قالت: ما حكم إزالة شعر الوجه وهل هو داخل في النمط أم لا؟ قد قال بعض العلماء بأن النمط هو أن إزالة شعر الوجه مطلقا، ومنهم من قال الحال. وعلى كل حال، لا ينبغي للمسلمة أن تزيل الشعر إلا إذا كان على وجه العيب، فإذا كان على وجه العيب حتى يصير بها كأنها رجل، فمن العلماء من قال بالزواج إزالة هذا، أما غير هذا فلا. والدتي صام الدين عليها في رمضان، وكان آخر يوم صيامها في يوم الشكر، فهل صيامها صحيح؟ صيام يوم الشكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشكر فقد عصى أبا القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم يوم أحدكم فليصوموا. فتقصد هذه المرأة لصيام يوم الشكر لا يجوز لها. وعلى هذا، على أمك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم. أرجو نصيحتكم للأخوات من ناحية الحجاب الشرعي والالتزام بآداب طالب العلم أو طلب العلم. أما الحجاب الشرعي، الله أمر المؤمنات بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وأمرهم أيضا أن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وكذلك أيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى مصلين، فقالت إحداهن: يا رسول الله، إن إحدانا لا تكون لها جلباب، قال: فلتلبسها أختها من جلبابها. ولم يقل أن تخرج هكذا، مما يدل على وجوب الحجاب الشرعي، وشرطه أن يكون فضفاضا واسعا. وأن لا يكون زينة في نفسه براقا لامعا، وكذلك أيضا أن لا يكون مقصرا، وكذلك أيضا ينبغي للمرأة أن تتحلى بالحياء. قال الله عز وجل في قصة موسى: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وآداب طلب العلم أعظم أدب هو أن يكون مخلصا في هذا الطلب، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن أهل بيته وعن المسلمين، وأن يبلغ دين الله. كذلك أيضا عليه أن يتأدب مع شيخه في الطلب، وأن يعامله المعاملة اللائقة به، فهو يعتبر معلما ويعتبر أبا في تربيته. كذلك عليه أن يتأدب مع زميله في الطلب، وألا يحمله التنافس إلى الحسد، فإن الحسد داء عظيم. والله عز وجل يقول: ولا تحاسدوا، فقد قال الله عز وجل: أن يحسدن الناس على ما آتاهم الله من فضله. أن تتمنى زوال النعمة على أخيك فهذا حسد مقيت. أما أن ترجو أن يعطيك الله ما أعطاه وتسعى في الجد والاجتهاد فهذا من القصة. ما رأيكم في جلوسي في مكان به تلفاز مع العائلة أثناء الطعام مع أني لا أواجه التلفاز وهم يواجهون؟ هم على منكر، الواجب عليك النصيحة والتحذير من هذا المنكر، فإن أبوا أن يستمعوا إليك الواجب الانفراد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبقلب معنى أنه ينفق هذا ويبغضه ثم ينصرف، كما قال الله عز وجل: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم. فإذا جلوسك معهم مع العائلة أمام التلفاز يشملك الإثم. سيما إذا كان العائلة رجال ونساء، فالنساء ينظرن إلى الرجال في التلفاز، والرجال ينظرن إلى النساء في التلفاز. تقول: هناك أخت تربت في بيت جدتها ولم تتربى عند أمها، وعندما كبرت رجعت إلى بيت أمها، ولكن حدث جفاء بينها وبين أمها، وفرقت أمها بينها وبين أختها في المعاملة والإنفاق، مع العلم أنها يتيمة. فما نصيحتكم للطرفين الأم والبنت؟ نصيحتنا للأم أن تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأم أن تعدل بين بناتها، وألا تظلم، وألا تؤتي إحداهن على الأخرى إلا بمقتضى الشرع. مثلا أما في الحنان والعطف فينبغي أن تعدل في هذا، لكن ربما إن كان للأم مال فقد تعين بنتا على الأخرى من باب أن ظروفها ربما تكون أسوأ. أما في المعاملة التي هي من باب الرعاية ومن باب العطف عليهن والحنان فإنها ينبغي أن تعدل بينهم. والبنت لا تحملها زفوة أمها على العقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذات الرجل: من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم قال: أبوك. فالأم مقامها عظيم في الإسلام. الواجب على البنت أن تراعي أمها وأن تتلطف معها وأن تبرها. طيب. تقول هنا: هل تأثم المرأة إذا تركت طلب العلم؟ طلب العلم على قسمين: طلب علم واجب عيني ولا يصح إسلام المسلم ولا لا يصح إسلام المسلم كعلم العقيدة إلا به، كذلك أيضا لا تصح عبادته إلا بمعرفته كالصلوات، وكأركان الإسلام الصلوات والصيام والزكاة إذا كان من ذوي المال، والحج إذا رام ذهابا وكان عنده القدرة والاستطاعة للحج، فإن هذه علوم واجبة، الواجب التفقه بها، المرأة تأثم إذا تركت هذا. وهنالك علوم من الواجب الكفائي لا تأثم المرأة إذا تركته، وهو ما يختص به طلاب العلم في معرفة الشريعة وأبوابها. لكن المرأة ينبغي أن تحرص على التعلم، وينبغي لها أن تنظم وقتها بما لا يضر بزوجها ولا بأولادها. وهل تأثم المرأة إذا تركت طلب العلم بسبب مثلا خوف من الطريق؟ إذا كانت تخاف الطريق فلا، تبقى في بيتها. بعد المكان أيضا، إذا كان هذا المكان بعيد وهي تخاف من الذهاب وقد ترجع متأخرة ولا تشعر بأمان، لا تبقى في بيتها، فاتقوا الله ما استطعتم وتطلب العلم في بيتها وفي مكان قريب. وإذا كانت تخاف من ذلك كذلك. يقول: زوجي يمنعني من الذهاب إلى منزل أهلي بحجة أن أبي يفعل المشاكل مع الجيران، مع العلم أنه مريض عنده ضمور في الحوائج، أي أبي عقله ليس عليه. الحجة الثانية أن أخوتي غير مستقيمين، منهم من يدخن ومنهم من يستخدم أو ومنهم من هو متأثر في شكلي ومظهري الخارجي في الغرب، فهل أطيعه؟ وجزاك الله كل خير. إذا كان زوجك يخاف من هذا الباب أن تتأثري في دينك وخلقك، فإن زوجك قد أصاب، لكن تذهبين معه في وجوده هو، تسلمين على أبيه وتنظرين ماذا يحتاج، وتسلمين على أمك وتنظرين ماذا تحتاج وتنصرف. هذا الذي ينبغي. أما أن تبقي في بيت أهلك وهو على هذا الحال، فإن هذا يؤثر فيك ويؤثر في أبنائك أيضا. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. هناك امرأة فارقت زوجها وقعدت في بيت أهلها مدة 6 سنوات، وذلك لوجود مشاكل بينها وبين عائلة الزوج بدون أن يطلقها، والآن رجعت إلى بيت زوجها، ماذا على الزوج أن يفعل؟ على كل حال 6 سنوات هذا أمر لا ينبغي، هذا التهاجر بين الزوجين على هذه المدة لا ينبغي. والرجل جعل له في الإيلاء إذا أقسم على زوجته 4 أشهر، لكن إذا كان الخلاف بينهم استمر 6 سنوات وهو لم يطلقها، معنى ذلك أنها لا تزال زوجة له. فإذا رجعت إلى بيت الزوجية فهي لا تزال زوجة، لم تطلق، لا تزال في ذمته. أنا معلمة في إحدى المدارس المسائية، وفي داخل المدرسة حمامة ولكن غير نظيفة، فهل يصح التيمم في حال نقص الوضوء عني؟ لا لا يصح. الواجب أن تخاطب إدارة المدرسة بوجوب تنظيف هذه الحمامات وتهيئتها، التهيئة التي تعين على إقامة طاعة الصلاة وتعين أيضا على قضاء الحاجة. هذا واجب من مخاطبة إدارة هذه المدرسة. أما أن يصير المرء إلى التيمم فلا، التيمم لا يصار إليه إلا عند سببين. السبب الأول فقد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، والسبب الثاني أن يوجد الماء لكن به مرض يخاف من استعمال الماء أن يزيد أو أن يتأخر برؤه. لي أخ لا يصلي ونصحته أكثر من مرة ولكنه لم يصلي، فهو طيب وأخاف أن يموت وهو بغير صلاة، فما نصيحته؟ نصيحتي أن يذكر هو بأن الصلاة هي فيصل بين الإيمان والكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأخوك على هذا يعتبر على خطر عظيم، فالصحابة لم يكونوا يرون شيئا تركه الكفر إلا الصلاة. واستعيني بالدعاء له في الهداية، كذلك أيضا استعيني بمن يؤثر عليه من الشباب المستقيم الصالح بأن يمر عليه ويذكره وينصحه. أعطاني أخي مبلغ 500 دينار وحلف، وكان صيغة الحلف علي بن يمين أن تأخذ به هذا المبلغ وتشتري به ملابس. اشتريت بمبلغ بسيط ثم تعرضت أنا وابن أختي لحاجة، وكان هو المفطر، فطلب منه صاحب السيارة الأخرى التعويض، ولم يكن لدي أي مبلغ غيره. فأعطيت من المبلغ 350 دينار، هل على أخي شيء؟ ماذا أفعل لأبرئ ذمتي؟ هو قال علي الأمين أن تأخذ هذا المبلغ وتشتري به ملابس، وأنت قد أخذت المبلغ واشتريت به ملابس التي تحتاجين. فهذا يرجع إليك، وظاهر قسمه أنك تشترين ملابس بهذا المبلغ، فهل أراد حصر المبلغ كله لهذه الملابس أم أراد بما تحتاجينه من ملابس؟ هذا يرجع إلى نية أخيك في الحلف، هذا يرجع إليه. وهل أراد بهذا اليمين الطلاق أم أراد الحث والترغيب لك في قبول هذا المال؟ هذا يرجع إلى نيته. فإذا أراد في قوله علي اليمين الطلاق إذا لم تأخذي هذا المبلغ أنت أخذت مبلغ، وإذا أراد الترغيب والحث فهو كذلك قد أخذت المبلغ واشتريت ملابس. الظاهر أنه لا شيء في هذا، فقط يراجع في قوله اشتري به ملابس، هل أراد المبلغ كله اشترى الملابس أو قدر حاجتك؟ ما كفارة اليمين ولمن تعطى؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم، والمقدار لكل مسكين كما قال العلماء، بعضهم قال نصف صاع يعني مدين، ومنهم من قال بمد، ويجمع العشرة ويجعل لهم طعام وعليه إدام ولحم، هذا هو. وهل تعطى للأيتام إذا كان الأيتام هم على وصف المساكين فتعطى، ولربما هم أولى أيضا. أما يتيم قد ترك له أبوه مالا ويجري عليه هذا المال في غناء فلا. عند قيامي بأي عمل خير يكون خالص لا يدخل علي الشعور أن هذا العمل رياء، فما العمل للتخلص من هذا الشعور وجزاك الله خير؟ الشيطان يحرص على أن يوقف العبد عن الأعمال البر والطاعة بمثل هذه الوساوس، لا، على المسلم أن يراقب نيته ويصحح قصده ويتوكل على الله عز وجل في أعمال البر والخير. والشيطان يفرح عند وقوفك عن أعمال البر، لا تترك العمل لأجل هذه الوساوس، واستعين بالله واستمر به. هل الأكل الذي يتم إرساله لنا في المناسبات البدعية كأعياد الميلاد وما يسمى بالختمة على الميت هل يغسل أم يترك ويرمى، حلال أم حرام؟ على كل حال أنت لا تشاركين معهم في هذه المناسبات البدعية، والواجب الإنكار عليهم في مثل هذه الأطعمة التي يفعلون، هذا الواقع، وأن لا نشاركهم في أكلهم ولا في اجتماعاتهم لأنها مناسبات بدعية. ما حكم المرأة التي تعترض على تعدد الزوجات؟ ما يجوز للمرأة أن تعترض على تعدد الزوجات لأن هذا الأمر قد أباحه الله عز وجل. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ان كدتم ان لا تعدلوا فواحش. قد ذهب بعض العلماء الى ان الاصل هو التعدد لان الله بدا به. فالمراه ينبغي ان لا تعترض على حكم الله عز وجل. وتعدد الزوجات فيه مصالح عظيمه وقد شرعه الحكيم الخبير. عندما كنت في عمر 15 إلى 20 عام لم أكن أفقه كثيرا من أمور الدين ولا أعرف حكم النذر وقتها، فذكرت بيني وبين نفسي أني عندما أكبر ربما أقسمت بالله أني سوف أقسم الصلاة كفرض النذر والصيام الاثنين والخميس، ما حكم ذلك؟ هل يجب علي أن أؤمن بالنذر؟ على كل من أنت لم تتكلمي بهذا النذر إنما ذكرتي بينك وبين نفسك، والإنسان إذا ذكر الشيء بينه وبين نفسه ولم يتلفظ به ليس مطالبا به. تقول الأخت مشكلتي أنني إخوة وأخوات من أجل وأنا وحيدة منهم، ولكن المشكلة أصل رحمي ولكنهم يقطعونني ومع قطع رحمي يصل منهم أذى كثير لدرجة السحر وغيره إلى آخره. أريد حلا لهذه المشكلة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكا إلي رجل إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون علي وأحلم عنهم ويسألون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت كما أنت فكأنما تسقهم المد أي الرماد الحار، ولا يزال معك عند الله ظهير ما دمت على ذلك. فننصح هذه الأخت أن تستمر في البر وصلة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، أنت لا تصلين وكي يصلوك، إنما أردت الثواب من الله عز وجل. وصلة الرحم ثوابها عظيم، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأما الأذى الذي تتعرضين له، عليك أولا أن تدعي الله عز وجل أن يصرف عنك كل سوء ومكروه، وإذا كان في الجلوس معه ما هو خطر عليك وعرف بالسحر والأذى فلتبتعدي صيانة وحماية. إني طالبة في مدرسة سلفية وتواجهني عرقلة في المجيء إلى المدرسة، ولا أجد حلا إلا ركوبي في الحافلة، ويوجد في الحافلة فتح الموسيقى بأعلى صوت، فماذا أفعل؟ إذا كان ليس إلا هذا الطريق فلا، لا تأتيني إلى المدرسة السلفية في حافلة تهج باختلاط الرجال بالنساء مع الموسيقى مع بعض صور سيئة، هذا فيه ضعف في دينك ويؤثر عليك قريبا أو بعيدا. لا بد من البحث عن طريق صحيح من أهلك كي تسلمي من هذه الفئة. أحد العزائز تسأل عن هذه المحاضرة، هل هي مخصصة لبنات الثلاثيات التي يدرسن معنا بالكتاب أم هي للجميع؟ وهل هناك فرق بين الأخوات الثلاثيات وبين العجائز التي يدرسن معنا القرآن بحضور مثل هذه الجلسة الطيبة؟ أم لا؟ فنريد منك كسر هذا الحاجز من نفسي عند بعض الأخوات. لا، الأمهات الكبار في السن هم خير مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إكرام الشيبة المسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كبر كبر. فأمهاتنا الكبار لهن هذه المحاضرة أيضا إن شاء الله، وهن لا يحرمن أجر الجلوس في مجالس الذكر كي تحفهم معنا الملائكة، فلا ينبغي إيجاد هذا الحاجة في النفس. فهؤلاء أمهاتنا ينبغي أن نحرص على تحديد الخير لهن، وجزاكم الله خيرا. قال لي جاري يعطيني وصلات لتعبئة البنزين مجانا، ولكن لحقا لذلك شك. لا، هذا ما يجوز لك أن تأخذ هذه الواصلات وتمنع بها البنزين مجانا. الواصلات تعطى لأماكن معينة ولأوصاف معينة من قبل الدولة، أما أن تأخذ أنت شخص بعيد عن هذا يعطيك دورك الواصلات تستغلها في أخذ البنزين مجانا، هذا من أكل المال بالباطل. ماذا يجوز لك؟ ما هو ضابط هجران أهل البدع والمعاصي؟ هجران أهل البدع ضابط ما ذكره السلف من تركهم وهجرهم إذا عرفوا أنهم أهل البدع، وهذا عليه نصوص وعليه أيضا فقه السلف، فإنهم هجروا أهل البدع وحذروا منهم. وما ناظرون محمد بن سيرين يأتيه المبتدع فيقول محمد بن سيرين إما أن تخرج من البيت أو أخرج أنا، ويأتي أحدهم إلى أيوب بن أبي سيرين السختياني يقول أريدك في كلمة واحدة، يضع أيوب صحبه في أذنه ويقول ولا نصف كلمة، فكانوا يهجرونهم ويطردونهم كما حصل لمالك بن أنس لما طرد ذاك الرجل الذي يبتدئ المتشابه. فأهل البدع ولا كرامة يهجرون، كل ذلك حماية لأهل السنة من شبههم وشرورهم. وأهل المعاصي الذي ينبغي نصيحتهم وتذكيره، أما إذا كان هذا النصيحة فتؤدي إلى الجلوس معهم والتلطف معهم وربما هم يجلبونك للبقاء معهم فهذا خطر عليك. الواجب أن تحذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ينافق فيه، فحامل المسك من يخفيك أو ترتاع منه أو تجد منه ريحا طيبا، منافق الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالواجب ترك أهل المعاصي مع الحرص على هدايتهم بالدعوة. زوجي تارك للصلاة فهو لا يصلي إلا عند سفره إلى مدينة أخرى فيصلي الصبح ويترك باقي الصلوات، أو يصلي إذا كان هناك إمام. وأنا طوال 17 عاما أنصحه بطرق مختلفة، ولكن إذا أردت نصيحة من حوالي سنة فوضع أمره لله عز وجل، هل هذا صحيح أم لا؟ فهناك من قال اتركي أي اترك الطلاق منه، ناصحي نصحا بالغا وخاطبي أهله أيضا أن يناصحوه في الصلاة، وانظري من يؤثر فيه من الطيبين الخيرين وابذلي جهدك، فإن أبى إلا أن يكون تاركا للصلاة حريصا على البعد عن الصلاة فلك أن تفارقي. ومن العلماء من يقول بوجوب أن تفارقي، وهذا يرجع إلى قولهم بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا. رجل قال لزوجته: أنت طالق في حالة غضب، هل وقع الطلاق؟ هذا بحسب الغضب، فإذا كان غضبا شديدا بحيث لا يدري ما يقول فهذا طلاق في إغلاق، والمنطقون يقول لا طلاق في إغلاق. أما إذا طلق في غضب وهو يدري ما يقول فإن طلاقه يقع. كيف تصوم المرأة كفارتها تكون يوم متتابعا وهي خلال الفترة يحصل لها عذر الحيض؟ الحيض عذر لا يقطع التتابع، فالحائض لا تصوم ولا تصلي، فإذا صامت ترجع وتستأنس بقية الأيام. قال الأخت التي سألت أخاها باليمين: هل يكون حالفا لغير الله؟ الذي يقول علي اليمين من العلماء من يقول أن هذا وعد وليس بحلف، ومن العلماء من يقول إذا كان نيته الحلف فإنه يقع. أطفال يدرسون في المدرسة العامية، ما عندي أن أطفال المدرسة يتلفظون بألفاظ قبيحة حركات محرمة، وإن النوع الذكي يحفظ سريعا، وما عندي أن المدرسة يفتح الإذاعة الموسيقية، وأنا أربي أطفالي على المنهج السلفي ولا أستطيع أن أسجلهم في المدرسة السلفية لظروف مادية، والله المستعان. هذا أمر سيء أن يضع المرء أطفاله في هذه المدارس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولئن يبقى الأطفال يعلمهم الأب والأم في البيت أفضل من أن يضع أبناءه في مثل هذه المدارس. كلكم رواعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا إحنا المدرسات في مدرسة حفيدات السلف طيب هذا يبدو لي سؤال فيما ولقد تم مخاطبة الأوقاف باستخراج ترخيص لمزاولة التدريس في مدرسة أخرى باسم حفيدات السنة، ولكن لأسباب لم ندرس بها، ولكن أخريات قمنا بتدريس فيها باسمنا، وهنا لا يتبع على مدرسة حفيدات السنة، فهل من حقنا سحب الترخيص منهن؟ هذا نوع من التدريس، طالما أنهن يدرسن بأسماء غيرهن فهذا من الكذب والتشويه، هذا لا يجوز. طيب الى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا. Thank you.